وكذلك أخرجه وكيع ابن الجراح قال ابن المبارك ووكيع حدثنا سفيان الثوري عن منصور اللي هو ابن ايه ابن المعتمر لان من نفس الطبقه منصور بن زازان ولكن اذا روى الثوري او شعبه عن منصور فهو منصور ابن المعتمر الامام الكوفي الذي يضاهي الاعمش وهو من طبقه الاعمش ايضا كلاهما يروي الحديث عن سفيان او هذا الاثر عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد قال قال عمر وجدنا خير عيشنا في الصبر. واخرجه ايضا الامام احمد في كتاب الزهد ومن طريقه ابو نعيم الاصبهاني في كتاب الحليه من طريق الاعمش عن مجاهد قال قال عمر وجدنا خير عيشنا وجدنا خير عيشنا خير عيشنا بالصبر. الحافظ ابن حجر العسقلاني قال عبارة اغتر بها بعض من صحح هذا الأثر الذي نقل كلام الحافظ ابن حجر قال إسناده صحيح في حين أن الحافظ قال وروى أحمد في الزهد بسند صحيح عن مجاهد قال قال عمر. يبقى الحافظ ابن حجر وقف بالتصحيح عند من؟ عند مجاهد. وليس من عادة المحدثين أن يفعلوا ذلك، فإن فعلوا ذلك دل على أن من فوق مجاهد فيه علم، وإلا ما معنى أن يصحح الأثر عن مجاهد مكان يقول وروى أحمد بسند صحيح أن عمر بن الخطاب قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، بدل ما يطول العبارة. فأما أن يقف عند مجاهد فدل على أن هناك علة فوق مجاهد، وفعلا العلة هي أن مجاهد بن جبر لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد وقفت له على إسناد آخر أشد إعضالا أو أشد انقطاعا من هذا الإسناد، رواه أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث قال قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. وطبعا يعني ما بين عمرو بن الحارث عمر الخطاب واسطه او واسطتان على اكثر تقدير، وممكن احتمال يكون في ثلاثه أو اربعه لو ان في تابعين يروي بعضهم عن ايه عن بعض، لكن هذا الاسناد اسناد عمرو بن الحارث اشد انقطاعا من اسناد مجاهد ابن جبر، او يعني هو دونه ولو بقليل. يبقى اذن هذا الاثر ضعيف. طيب يبقى نفهم من كده ان معلقات البخاري ليست جميعا صحيحه، وان البخاري لم يشترط في معلقاته ان تكون جميعا صحيحه، بل معلقات البخاري فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. تمام. ثم ليس من شرط صيغة الجزم أن يكون التعليق صحيح. تعرفين العلماء يقول لك تعليقات البخاري المجزومة صحيحة. المجزومة يعني إيه؟ أي التي جزم بنسبتها إلى قائلها، كأن يقول قال حكى روى. إنما إذا استخدم صيغة التمريض أي البناء لما لم يسمى فاعله، كان يقول حكي روي قيل، دي اسمها صيغة إيه؟ تمريض. والصيغة الأولى المبني المعلوم اسمها صيغة إيه؟ صيغة جزم. يبقى مش شرط، ليس شرطا ان يكون معلقات البخاري المجزوم بها ان تكون ايه صحيحه. الحافظ ابن حجر ذكر ان الحاكم روى هذا الحديث عن عمر او هذا الاثر عن عمر من طريق مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر، وانا بحثت في المستدرك فلم اجد هذا الاثر، وراجعت له، لان طبعا البحث في المستدرك ممكن يكون الحاكم وضع الكلام في غير مظنته، يعني وجدنا خير عيشنا بالصبر، ده ممكن يتحط في ايه؟ يتحط في كتاب الايمان، وتحط في الرقاب، وتحط في كتاب الزكاه، ها؟ وتحط في اي كتاب على حسب فقه الامام، وقد يكون جزءا من اثر طويل، ودي فقره من فقرات كلام لعمر بن الخطاب، يعني ممكن يكون مثلا خطب في الناس خطبه نصف صفحه مثلا، من ضمن الكلام ده ايه؟ وجدنا خير عايشين الصبر داخل فصل الكلام. فراجعت لذلك حتى اتخلص من هذا كتاب اتحاف المهره بالفوائد المبتكره من اطراف العشره للحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد رتب فيها عده كتب منها المستدرك على المسانيد، يعني يقول لك مسند انس، مسند جابر، مسند زيد بن ثابت، مسند سفيان بن عبد الله، مسند عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، وبعدين يرتب على التابعين، كل ده عن حروف الهجاء. فجئت سعيد بن مسير عن عمر في اتحاف المهره فلم اجد هذا ايضا في اتحاف المهره، فاخشى ان يكون وقع فقط، وكون الحافظ بن حجر عزا هذا الحديث للحاكم في كتاب من كتبه، لأن العزو للحاكم هكذا بإطلاق دون تخصيص كتاب إنما يعنى به الإيه؟ المستدرك على طول، زي ما تقول روى البخاري، إذا قلت روى البخاري وسكت يبقى صحيح، فإذا رويت كان البخاري رواه في كتاب آخر كمثلا الأدب المفرد، تاريخ الكبير أو الأوسط أو الصغير، جزء رفع اليدين، كتاب خلق أفعال العباد، ها؟ أي كتاب من هذه الكتب، فلا بد أن تقيد العزو إلى الإمام بذكر الكتاب، فتقول روى البخاري في كتاب الأدب المفرد، أو في كتاب مثلا خلق أفعال العباد وهكذا. فاحتمال يعني يكون الحاكم روى هذا في كتاب الآخر، لكن ما أظن أن الذي أسند هذا الأثر عن عمر يكون أثبت من منصور والأعمش كليهما عن مجاهد، والله فيعني خلاصة الكلام أنه ليس دائما معلقات البخاري تكون صحيحة، ولا يضر هذا كتاب البخاري طبعا من طلاب علم، وكررنا هذا الكلام كثيرا، لأن معلقات البخاري ليست من شرط الإيه البخاري، وليست من كتاب البخاري، إنما كتاب البخاري هو السند الموصول، فأي كلام لم يرد بسند موصول فليس على شرط الإيه البخاري لا سيما المعلق. حديث أبي سعيد الخدري له طرق عن أبي سعيد، وفي كل طريق من الفوائد ما ليس في الطريق الآخر، لكن رواية الرواة عن الزهري تقريبا كلها واحدة، يعني لم أجد كبير فرق، بل لم أجد فرقا على الحقيقة بين رواية شعيب بن أبي حمزة ومالك ومعمر وصالح بن كيسان أربعتهم عن الزهري، لم أجد اختلافا في المتن. أما الطرق الأخرى عن أبي سعيد ففيها بعض زيادة، فمنهم من أهمل القصة وأورد الكلام المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من استغنى يغنيه الله ومن تصبر يصبره الله، ومنهم من ذكر القصة بزيادة. من هذه الطرق ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند من طريق الحارث مولى ابن سباع عن أبي سعيد الخدري، وساق الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسق القصة، حارث مجهول، والراوي عنه وهو عبد الرحمن ابن معاوية، والذي تفرد بالرواية عنه أيضا ضعيف. وأيضا من الرواة عن أبي سعيد ابنه عبد الرحمن ابن أبي سعيد، وهذه الرواية رواها الإمام النسائي في سننه وأحمد في مسنده عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: سرحتني أمي، أي أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، كان أصابته فاقة فوجوع، فلما أصابه ذلك كان الملجأ آنذاك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يعطيهم وإما أن يدعو لهم على بعض أزواجهم فيكثرها الله تبارك وتعالى ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته، أي لأسأله، فقعدت. قال: فاستقبلني، فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. خلاص كان يخطب خطبة زي ما قالت في طريق آخر. قال: فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية. كان عنده ناقة، فيقول: من كان عنده أوقية وسأل فقد ألحف، فقال: ناقتي خير من أوقية. قال: فرجعت ولم أسأله. والإمام البخاري بعد الحديث ده، بعد الباب ده، الباب اللي بعديه، قال إيه؟ باب: ومن يتوكل على الله فهو حسن. ترتيب البابين ترتيب متين، لأنه يعني اللي هيصبر هيرزق، من صبر يرزق. منين؟ من حيث لا. وهذا الإسناد، إسناد حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد، إسناده جيد. ومن الطرق أيضا عن أبي سعيد الخدري عطاء بن يسار روى عن أبي سعيد قال: أرسلني أهلي. أهلي اللي هم مين؟ ها؟ أمه ولا امرأته؟ طب ما احنا لسه قايلين في حديث أبي سعيد قال: أرسلتني أمي، مش كده؟ سرحتني أمي، مش لسه قايلينها دلوقتي حالا؟ ادي ميزة أو فائدة إنك أنت تجمع طرق الحديث عشان تعرف مين. طبعا في بعض طرق الحديث قال: أرسلتني أمي أو امرأته، هكذا على ايه؟ هكذا على الشك من الراوي. لكن نحن نعين بقى ايه المبهم في بعض الاسناد او في بعض المتن بالنظر الى الاسانيد الاخرى. قال: ارسلني اهلي الى النبي صلى الله عليه وسلم اساله طعاما، فجئته وهو يخطب، فسمعته يقول: من يتصبر يصبره الله، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في وأبو يعلى وغيرهم من حديث هشام بن زيد، هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. ورأيت بعض المعاصرين ضعف هذا الإسناد. ليه؟ لأن هشام بن سعد متكلم فيه، وطبعا هذا ليس صحيح، لأن هشام بن سعد وإن تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن قال أبو داود السجستاني: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، وروايته هنا عن زيد بن أسلم، فلا ينبغي الحكم عليه بالحكم العام، حكم العام إن هو مثلا عنده أوهام أو أغلاط. وسبق أن قلنا أن حماد بن سلمة وإن كان تغير في آخر حياته، لكنه من أثبت الناس في ثابت بن أسلم البني. ومن الطرق أيضا إسناد جيد، إسناد هشام بن سعد عن زيد بن أسلم جيد. ومن الطرق أيضا حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا الطريق رواه ابن حبان بإسناد حسن، يرويه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. فاستقر نظر الحفاظ المتأخرون على أن حديث محمد، حديث محمد بن عمرو حسن. يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أسأله. يبقى إيه؟ يبقى مرة أمه أرسلته، ومرة أرسلني أهلي، ومرة هو بيقول أتيته إيه لأسأله. طبعا ليس هناك تعارض، خلاص؟ يعني أمه أرسلته فذهب ليسأل، فيبقى إيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأسأله، أي عن أمر أمه. تمام؟ لأن بعض الناس لما قصار النظر لما يدخل في المسألة دي يقول لك ده اضطراب. ده ايه؟ اضطراب. طبعا لا يصار الى حكم الاضطراب الا اذا تعذر الجمع. قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اريد ان اسأله، فسمعته يخطب يقول: من استعف يعفه الله، الى اخر الحديث. واطول الطرق في هذا حديث هلال ابن حصين، وهذا الحديث عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعند أبي داود الطيالسي وعند أبي يعلى من طريق شعبة عن أبي حمزة. رأيت هذا الإسناد أو هذا الاسم مصحفا في عدة مصادر عن أبي جمرة، والصواب أنه أبو حمزة ليس أبا جمرة. طبعا أبو حمزة كان جارا لشعبة اسمه عبد الرحمن، أما أبو جمرة فهذا نصر ابن عمران، هذا غير هذا. ولأجل أن يتقي العلماء التصحيح كانوا إذا رووا حديثا لأبي حمزة كانوا يكتبون فوقه حور عين. حور عين عشان يبقى إيه؟ يبقى هذا بالحاء المهملة وليس بالجيم الموحدة المعجمة. فهذا الحديث يرويه أبو حمزة بالحاء المهملة عن هلال ابن حصين. قال: قدمت المدينة فنزلت على أبي سعيد الخدري في داره، فضمني وإياه المجلس، فسمعته يقول: أصابني جوع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شددت الحجر على بطني. فقالت لي امرأة: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته. طيب احنا عندنا أسرحتني أمي، وهنا فقالت إيه لي امرأة، خلاص لا مانع أن يكون مراته وأمه قاعدين. فبدأت المرأة بالمشهور: اذهب إليه فقل له. تمام؟ ممكن يكون تلكأ أو تهيب، فأمرته أمه مؤيدة سؤال زوجه: قم فاسأله. يبقى صح أن هما الاثنين إيه؟ أن هما الاثنين أمروه. ولذلك الرجل الذي قال: سألني بعض أهلي أمي أو امرأتي، هو شك. وقد وردت رواية بالجزم بأنها أمه، ورواية أخرى بالجزم أنها إيه؟ أنها امرأة، وكل هذا وارد ولا إشكال فيه. فقالت يا امرأتي: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه، وأتاه فلان فسأله فأعطاه. فقال: لا أسأل حتى لا أجد شيئا. قال: فالتمست شيئا فلم أجد، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته يخطب، فجلس ليسمع كلامه عليه الصلاة والسلام. فقال: من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن سألنا فإما أن نبذل له وإما أن نواسيه. وطبعا الفرق بين البذل والمواساة أن البذل ستعطيه عطاء حرا كاملا، والمواساة تعطيه بعض ما عندك، تشركه فيما عندك. يعني معاك رغيف هتقسمه نصين، معاك نص رغيف هتقسمه نصين، يبقى دي اسمها ايه؟ المواساة. لكن أنا معايا رغيفين، فإن أعطيته رغيفا وأبقيت لي رغيفا فقد بذلت لي الرغيف. فالبذل أرفع من ايه؟ البذل أرفع من الموسى، إما أن نبذل له وإما أن نواسيه. ومن استغنى عنا كان أحب إلينا ممن سألنا. كأن الكلام إيه يعني إيه نازل على أبي سعيد. قال فرجعت فما سألت بعده شيئا فجاءت الدنيا، فما أحد أو قال فما أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا منا، أكثر أموالا منا. طبعا مناسبة هذا الحديث لتبويب البخاري رحمه الله فيها بعض غموض، لأن البخاري قال باب الصبر عن محارم الله، باب الصبر عن محارم الله، ولم يقل باب الصبر وأطلقها، لأن الصبر عن المحارم أمر لمن جربه في غاية الشدة، وذلك لأمور. إن العلماء متنازعون أيهما أحب إلى الله، فعل الأمر أم اجتناب النهي، لهم مناظرات في المسألة دي. ولكن الصحيح أن الأمر على التقسيم، الأمر على التفصيل، لا سيما أن مخالفة النفس فيها مشقة وفيها شدة، وهناك أعداء كثيرون يزاحمونك في المسألة، عندك الشيطان النفس الأمارة بالسوء، وعندك الدنيا، وعندك الهوى، وشياطين الإنس والجن. الطاعة ممكن تكون سبيلا لإراحتك. واحد عنده شبق، شدة شهوة، تمام، يصوم فيستريح، فتنفيذ الأمر الصيام. يا معشر الشباب، استطاع منكم البعض يتزوج ومن لم عليه الصوم فإنه له وجه. وفي ناس يحبون الصوم جدا ولا يستريح في حياته إلا إذا صام، فالصيام رياضة روحية له، خلاص. يبقى هو لما نفذ الأمر كان ماشي مع إيه؟ كان ماشي مع راحته. الصلاة أرحنا بها يا بلال، كان بيتعب يدخل في الصلاة السريح. إنما الذي يجاهد شيطانه ويجاهد نفسه الأمارة التي تسكن بين جنبيه، ويجاهد الهوى، ويجاهد أرباب السوء، هذه في مجاهدات قد ينفتح عزم. أضف إلى ذلك أن الذي يفعل المراضي وهو يعني مقبل عليها بخلاف الذي يجاهد نفسه، فإنه يسبح ضد التيار. الصبر عن محارم الله درجة رفيعة لا يكاد يصل إليها إلا أفراد من بني آدم، لمعنى آخر وهو ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء، وهذا حديث من حديث أبي هريرة الصحيحين، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، إنما قال فانتهوا، فلا يكون ممتثلا إلا إذا انتهى بالكلية. فقد يعجز المرء عن الانتهاء بالكلية فيطالب أن ينتهي بالكلية، بخلاف الأمر قد يفعل بعض الأمر ولا يذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فأتوا منه ما استطعتم. يبقى الأمر واسع، وانت ممكن إذا نفذت بعض الأمر يبقى إيه؟ صرت منفذا، بخلاف النهي لابد أن تنتهي بالكلية، وقد يشق هذا على كثير من الناس. فالصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى فرد من بني آدم، وهو من أرفع درجات الصبر. عندنا الصبر ثلاث أنواع: صبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على المصائب. خلاص، يقول لك الصبر على المأمور، والصبر على المقدور، والصبر عن المحظور. هذه الايه الانواع الثلاثه. أرفع هذه الأنواع الثلاثة الأمر والنهي، لأن هو ده إيه شغل أتباع الأنبياء. إنما الصبر على المصائب ابن آدم لازم يصبر، شاء أم أبى. صح بنفرق ما بين الرجلين عند الصدمة الأولى، أول ما تلقى النبأ ابنك مات، يخبط دماغه الحيطة وشق هدومه ويعمل شقلباظ، تمام، وليه يا رب اشمعنى انا ومستقصدني، ها زي الجهل ما بيعملوا كده. ده الكلام ده اول ما تلقى الصدمه. بعد اربع خمس ساعات ايه الاخبار؟ يقول لك الحمد لله. ها ايه اللي حصل له بقى؟ خبط دماغه في الحيط ما حصلش حاجه، عين شقلباظ ما حصلش حاجه، هيعمل ايه يعني؟ يبقى ده العلماء بيسموه صبر البهائم. صبر ليه؟ البهائم. استوعب المصيبه، يعني مع الوقت استوعب المصيبة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى يسمى صابرا شرعا، ويمدح إذا تلقى النبأ فتماسك وحمد الله عز وجل واسترجع كما يعني فعل عباد الله الصالحون. الصبر على المقدور يشترك فيه البر والفاجر. تيجي مصيبة، عمل مثلا مصنع طويل عريض وخدم والم البنوك، ربنا سبحانه وتعالى تركه يسمع آيات الربا تقرع إيه ودانه هو وله فين، وصل لحد ما المصنع عمل توسعات وبتاعه بقى بالمليارات، جاله مات. منين جال مات؟ ما نعرفش. ولع المصنع، حصل انفجار بتاع الكلام ده، خسر حياته كلها. بقاله كم سنة بيعمل في المصنع ده؟ 30-40 سنة، أيام ما كان سنه 30 سنة، وصل المسكين ل60 سنة، لا عنده طموح ولا عنده صحة ولا عنده عمر يأمل ان هو يشتغل عشان يرجع لسانه. خلاص. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. يجي له مرض لا يطلع، تتقلب بالعربية لا يطلع، ابن يموت لا يطلع، يبقى مفيش غير المصنع يولع بقى. ها ما هو مفيش حاجة بتحيا، لا نغزة ولا شكوش ولا مثلة ولا أي حاجة، يبقى مفيش غير مصيبة تنزل على دماغه. خلاص الدنيا كلها ولعت، ما عادش يقدر يقوم، يجي له ذبحة، يجي له صلب شرايين، يعني يجي له سكتة قلبية. ها لأن هي دي حياته، ما كانش بيعمل إلا لهذا، مش منتظر بقى آخر بقى هيعمل له عملية ابن ويودع على هناك يحط الرصيد والكلام ده. فتجده بعد مدة خلاص بقى مريض، بقى صديق مرض، ها بيمشي بعكاز، بقى صديق العكاز. كان الاول بيجري وبتاع ويلعب بكمال اجسام ورياضه، دلوقتي بقى بيحط رجل ويوقف على رجل، بقى صديق ايه؟ صديق مرض. تدخل تقول له ايه الاخبار؟ يقول لك الحمد لله. فهو ده صادق؟ لا. الصبر على المقدور اقل الدرجات. ولذلك العلماء لما جم علشان يوزنوا ما بين صبر يوسف لما القي في الجب وبين صبره لما راودته امرأة العزيز، يا بعد ما بين الصبرين. الصبر الأول كان صبرا على المقتول، مش بإيده، أخذوه هو صغير رموه في الجب وظن أنه هو خلاص حيموت وانتهى الأمر. سبب الله عز وجل له الأسباب ووضع محبته في قلب المرأة والعزيز، تمام؟ بدأوا يتعاهدوه بعدما شب غضا طريا، صارت له إرادة وصار له فهم للكلام وصار مكلفا، وبدأ ينضج كده ويظهر نصف شطر الحسن كله ليوسف عليه السلام. حصل ما تعلمون، راودته امرأة العزيز، وشوف التعبير، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني لها قولجان، ها سيئة مصر الأولى هي كانت الولية دي، وهو عبد. وراودته التي، التي دي اللي هي التي يعني، ها مكانة وقولجانا وجاها وجمالا وتمكنا، وراودته التي هو في بيتها، وراودته التي هو ها في بيتها عن نفسه. يبقى عندنا دول شباب، والشاب الذي لم يتسرى ولم يتزوج يكون سواقا إلى النكاح، ثم هو عبد والعبد يفعل ما يستنكف عن فعله الحر، ثم هو غريب والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف أن يفعله بين أهله وإخوانه، ثم هو مملوك والمرأة مالكة يعني القرار بيدها، ثم هي الداعية إلى نفسها يعني أي رجل في الدنيا مهما كان فاجرا لا يستطيع أن يدخل على أي امرأة لحد ما يرملها الحبل يغمزها جامدة يشوفها حقيقة حتى تتجاوب معاه ولا لا، حتى ممكن تفضحه. شوف لو كان من أفجر الخلق ما يستطيع أن يقترب من امرأة حتى تفتح المرأة الباب لها خلاص. فدية المرأة السيدة العظيم وهي التي تدعو إلى هذا الفعل المنكر وغلقت الأبواب، غلقت يعني ترباب وإبس على الباب وباب ورا باب ورا باب، وطرقت التيوس بتاعها والكلام اللي بعديته مشوار ها يروح الديوان الملكي ولا يعمل أي حاجة وهم الاثنين لوحدهم. مش كل دي دواعي أن يقترف يوسف الفاحشة عليه السلام، كل دي دواعي. ولذلك كان صبره عظيما، جاء بعده التمكين، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الوفاء يا أخوانا جزء كله، الوفي مع الناس تجدوه وفيا مع الله، خسيس مع الناس تجدوه خسيسا مع الله. ولذلك جعل الله عز وجل شكر الناس علامة على شكره تبارك وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ليه؟ لأنها كتلة واحدة جزء واحد، وفي تلاقي وفي منين ما توديه، فاضل منين ما يروح، خسيس منين ما يروح خسيس برضه، يتنكر لنعمة الله كما تنكر لنعمة العبد. فعندنا بقى الصبر عن المحارم، أيضا الصبر عن المحارم هو الوارد في قصة قارون، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طب احنا ليه قلنا الصبر في الآية دي إنما هو الصبر عن محارم الله؟ بدلالة سياق الآية، سياق الآيات قبلها لما خرج قارون بالأبهة ليكسر قلوب الفقراء، لما استنفر استفزوه طلع بالهيلان بتاعه. الذين من أهل الدنيا تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون. شوف الآيات، قال الله تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. تفهم ايه كلمة من قوم موسى؟ واحد، ها واحد معدود العدد في اللمون، لا له نبهة ولا له ذكر ولا له قيمة، واحد غطان في الخلق تمام. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أدي بيت السر ده مش كده ضربة حظ وكام، ده بذكائي وعبقريتي وحساباتي، ها وأنا عارف جاية منين ورايحة منين، وكنت عارف إن أنا بالحسابات دي هبقى غني وهبقى كويس، فليس لله فضل علي. كأن حصل نوع من النقاش بينهم الاثنين إغتاظ، وأهل الدنيا لما يعني يحب يغيظك ما يغيظكش إلا بالدنيا. عشان كده سفيان الثوري قال ايه كما قلنا في المحاضرة الماضية، حضرة الماضية، قال إن الملوك تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. تزوع عن التنافس، حب يغضهم يكثر قلوبهم، طلع بقى بالأبهة بتاعه، راكب الحصان وقدامه جحوش وراه حمير والكلام ده، وبينهقوا بقى قدامه بتاع عشان ايه نفتح السكة والكلام ده. الجماعة اللي هم أهل الدنيا الذين يعيشون الدنيا واقفين على قارعة الطريق يمين شمال شايفين الأبهة، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يبقى قارون إنما ركب المركب الصعب وهو أنه جحد نعمة الله. فأهل العلم لما قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، تصبر على ترك ما في يد قارون وعلى تمني ما في يد قارون، ده صبر. فلما تشوف الدنيا كلها حواليك أغنياء، كل الدنيا تتمتع وكلام وانت فقير واهلك يدفعونك دفعا انك انت يكون عندك من الدنيا مثل هؤلاء، ويقرعونك ليل نهار صباح مساء وانت كل ده صابر على الملام وصابر على الفقر، ها، حتى لا تركب محارم الله عز وجل وتجمع المال من الحرام ومن المتشابهات. لأجل هذا العلماء قالوا إيه إن الصبر المأمور به في هذه الآية هو الصبر عن محارم الله تبارك وتعالى. هذا الصبر له ثمرات، لو أن المرء صبر، وقد قال الإمام أحمد إن الصبر ذكر في كتاب الله في 70 موضعا. أول ثمرات الصبر أن تفوز بمعية الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن ظفر بهذه المعية لا يزال ظافرا غير مغلوب حتى يموت، حتى يموت. امتحان الأخير للبني آدم امتحان خروج الروح، ويعرض له الشيطان مع ما يقاسيه المرء من خروج الروح فقد ييأس، قد ييأس. فإذا ظفر بمعية الله عز وجل في الدنيا خرج من الدنيا بخير. من ثمرات الصبر التمكين، كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من ثمرات الصبر النصر، قال تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام وهو يقول لإخوته إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ثمراتها محبة الله تبارك وتعالى، وإذا أحب الله عبدا كتب له القبول في الأرض، كما في حديث أبي هريرة الذي يرويه سهيل بن أبي صالح قال كنا صحيح مسلم قال كنا في الحج فإذا الناس جميعا قاموا وهم يقولون عمر بن عبد العزيز، فقلت يا أبتي، يقول لأبيه أبي صالح الوذكوان أحد الرواة المشهير عن أبي هريرة، قال يا أبتي ألا ترى إلى هذه المحبة اللي هي يعني في قلوب الناس لعمر بن عبد العزيز؟ فقال أما قد قلت ذلك؟ فقد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. طوب الأرض يحبه، طوب الأرض يحبه، حتى الوحوش، يعني تعرفين سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث حسن أن سفينة كسرت به سفينته، كالرجل سفينة في البحر، وبعدين تعلق بلوح منها وخرج على الايه، وخرج على الشاطئ، فلقيه اسد فلقيه أتى فقال له أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأسد بدأ يمشي أمامه لحد ما وصلوا إلى المكان الشاطئ يعني يركب منه. قال سفينة ثم ضربني بذيله فرأيت كأنه يودعني وانصرف. فإذا أحب الله عز وجل عبدا وضع له القبول في الأرض سيحبه كل شيء حتى هوام الأرض ووحوشه. وأيضا من ثمرات الصبر أن ينال المرء محبة الناس. قال الله عز وجل ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي ما يصل إلى إحراز محبة الناس إلا رجل حظه عظيم. ليه؟ لأن محبة الناس وثناء الناس علامة على محبة الله عز وجل. ولذلك سألها إبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي لا يأتي بعدي أحد إلا ذكرني بخلقه. فربنا تبارك وتعالى يقول من وصل إلى هذه الدرجة فهو ذو حظ عظيم لكن لا يصل إليها إلا إذا صبر. يسمع كلاما كحز الغلاط ونكز الأراقم ومتون الصوارف ومع ذلك لا يكون عنده رد فعل إنما يصبر كما كانت العرب يقولون لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه. قبل أن ينعقد قلبه على شيء يتكلم مفروض يعني يفكر أعمل إيه أرد إزاي المصالح والمفاسد. ده شغل القلب بعد ما قلبه ينعقد على معنى ينطق لسانه. لأن المرء إذا تكلم بالكلمة صار أسيرا لها. فالعاقل لا يتكلم إلا بعد ما ينعقد قلب. كن عنده ناس فضلاء يستشيره ماذا أفعل كيف أرد فيضم عقول الناس إلى عقله مجانا خلاص. فإذا الإنسان اللي هو له خصومات له عداوات إذا أراد أن يقلص هذه الخصومات فعليه أن يفعل شيئين. الشيء الأول أنه لا يرد مباشرة. الشيء الثاني أن يتبع ذلك الإساءة تلك الإساءة بالإحسان. ادفع بالذي هي أحسن خلاص. فإذا الذي تعرف اسم موصول لما بيجي يعبر عن الفرد الكامل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب ليه كأنه؟ قال لك ممكن ما يبقاش ولي بس مش لاقي فرصة يسيء إليه. فالذي ينظر إليه وهو يتصرف معك في الظاهر يظنه حميما لكن على الأقل أنت كبت العدوان بتاعه. شوف كمال النبي عليه الصلاة والسلام في صفاته جعلت أبا سفيان لا يستطيع أن يضع سيئة عليه عند هرقل. لما هرقل قاعد يكلم أبو سفيان بقى في النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه الكلام فأبو سفيان تكلم بالصدق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كاملا لحد ما سأله هل يغدر؟ قال لا ولكن نحن منه في مدة الله أعلم ماذا يفعل. قال ولم تمكنني كلمة أدخلها إلا هذه. مش عارف يحط كلمة وحشة، فما سد لا كلمة يقدر يحط بس كده هل يغدر؟ قال لا، بس الله أعلم بقى احنا بينا وبين بعضنا، الله أعلم هيدفع ايه في أخيرها. ومع ذلك هو لم ايه لم يطعن عليه طعنا مباشرا واضحا، انما حق احتمال طعن. ليه؟ لكماله صلى الله عليه وسلم ولجميل نعوته. يبقى هذا الانسان حتى ان لم تستلب قلبه لصالحه فهذا يظل مكبوت العداوه، لا يستطيع ان يثني عليك الا خيرا. ليه؟ لكثره محبيك، وانه لو جهر بما في صدره لقام كل عازم وعازل من جنبات الارض يلومونه على ذلك. وقد تتعطل كثير من مصالحه مع الناس بسبب ايه؟ انه تعدى عليه. لذلك قال الله عز وجل كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ثم اخيرا من ثمرات الصبر الجنه ان الرجل يحط رحله في الجنه اخيرا، اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. فيبقى الانسان في الدنيا كريم، سيره حسنه، ثناء جيد، ثم يكون ماله في النهايه الى الجنه. وكان ابو ذؤيب الهذلي وبعض علماء الشعر اللي هم المتضلعين في الشعر كان يقولون من افضل الابيات التي قالتها العرب قول ابي ذؤيب الهذلي وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني لو لم يكن في الصبر إلا ألا يشمت بك عدوك لكان مطلوبا شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شماتة الأعداء، وانت عارف شماتة الأعداء لا يكاد يصبر عليها أحد، مر أن يشمت بك عدوك لا سيما إذا صادف محلا للشمال. الحديث الآخر الذي أورده الإمام البخاري، وأورد حديثين في هذا الباب، قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر، مسعر هذا هو ابن كدام، وكان له ابن اسمه كدام، وكان مسعرا وكان مسعر مع إمامته في الحديث والدين، كان شاعرا فحلا مجيدا. وقد ذكر أبو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء شطرا من شعر مسعر ابن كدام، شعر جيد. قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان رسول الله صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفق قدما فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في موضع آخر من صحيحه في كتاب التهجد، قال حدثنا أبو نعيم ثنى مسعر بن كدام بهذا الإسناد، أبو نعيم فضل ابن زكيه. وهذا الحديث رواه أيضا سفيان الثوري عند الإمام أحمد، واتفق الشيخان على رواية هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة، ورواه أيضا الإمام مسلم من طريق أبي عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري. ووقع في إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن ده أصح الأوجه في هذا الحديث، أصح وجه في هذا الحديث هو ما يرويه مسعر ابن كدام عن زياد بن علاقة عن المغيرة. طبعا محمد بن بشر العبدي أحد الثقات الأثبات بالذات في مسعر روى هذا الحديث عن مسعر عن قتادة عن أنس. يبقى ايه اللي حصل؟ نقله من مسند الايه؟ المغيرة، فجعله من مسند أنس ابن مالك. فالعلماء قالوا إن رواية محمد بن بشر شاذة. ليه؟ قال لك لأن الجماعة من أصحاب مسعر زي خلاد بن يحيى وأبي نعيم الفضل دكين عند البخاري، وزي وكيع بن الجراح، وزي عبيد الله بن موسى، وزي محمد بن عبد الله الزبيري أبو أحمد الزبيري، في آخرين كلهم رووا هذا الحديث عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة. فمحمد بن بشر العبدلاه وحده هو الذي رواه عن إيه؟ زياد عن مسعر عن الذي رواه عن قتادة عن إيه؟ عن أنس. العلماء بيقولوا إيه بقى؟ إن رواية محمد بن بشر العبدي شاذ. وأنا أقول إن محمد بن بشر أحد الثقات لا سيما في حديث مسعر ابن كذاب. طب ليه حكموا على بالشذوذ مع إن روايته هنا عن مسعر؟ ونحن كثيرا ما نقول إن خصوصية الراوي في شيخ من شيوخه من قرائن الترجيح لصالح، مش كده؟ زي ما لسه قايلين في هشام بن سعد عن مين؟ عن زيد بن أسلم. وحماد بن سلمة عن مين؟ عن ثابت بن أسلم البناني. خلاص. أضف إلى ذلك حكاية رواها أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء أن أبا نعيم الفضل بن دكين قال كنا في جنازة مسعر فقلت الآن تجيئونني تسألونني عن حديث مسعر. كان أبو نعيم الفضل بن دكين كان متينا في حديث مسعر، فلما دخلوا مسعر قال لهم احنا دفناه ولا الباب، العايز اي حاجة عن مسعر نحن هنا. ده في ايه؟ في الجنازة. قال فخرج لي محمد بن بشر من بين الناس قال كم عندك عن مسعر؟ اعد يقول بعد يتناظر. خلاص. يقول الفضل بن دكين فاغرب علي عن مسعر، اي ذكر احاديث عن مسعر لا اعرفها انا، فأغرب علي عن مسعر 70 حديثا ما عرفته. قال فقمت مستخزيا كأنما ديك نقرني. ها، في الزوايا قبائل، فيش واحد يقول نحن هنا وأنا من مبارز. ليه ممكن يطلع لك من أفناء الناس واحد يجيبك لمسة؟ ها، يبقى الواحد إيه؟ يبقى الواحد يتواضع. أهو محمد بن بشر العبد كان عنده 1000 حديث عن مسعر، فضل دكين لم يكن عنده عن مسعر هذا العدد. ومع ذلك العلماء حكموا على رواية محمد بن بشر بالإيه؟ بالشذوذ. ليه؟ قال لك لأن أصحاب محمد بن بشر اللي أنا سميتهم خالفوه، وأصحاب زياد بن علاقة رووه عن زياد مثل رواية الجماعة عن مسعر، سفيان الثوري، سفيان بن عيين، ووضاح ابن عبد الله يشكري أبو عوان، وشيبان بن عبد الرحمن كمان أبو معاوية وروايته عند الطيالسي، وقيس بن الربيع وشريك بن عبد الله النخع وروايتهم برضو عند الطيالسي. يبقى دي 5 صح، قيس بن الربيع وشريك بن عبد الله النخعي في حفظين كلام، لكن متابعات الثقات دول تدل على انهم حفظوا، ها، وانهم لم يهموا، بدليل ان ايه؟ ان وافقهم ايه؟ هؤلاء الثقات. فلما يكونوا الجماعه عن مسعر خلفوا محمد بن بشر، والجماعه عن زياد بن علاقه وافقوا مسعر في روايه الجماعه عنه، اي واحد مشتغل بالحديث يميل قلبه تماما الى ترجيح هذا الايه؟ هذا الطريق، وأنه هو الصواب، وكل الطرق ما عدا ذلك لا تصح، إما شاذة وإما منكرة. يبقى الذي يصح في هذا الحديث هو حديث المغيرة ابن شعبة لا غير، من هذا الوجه يعني. طيب السؤال، ما علاقة هذا الحديث بتبويب البخاري الصبر عن محارم الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إيه العلاقة ما بين هذا وما بين تبويب البخاري؟ نعم، أنت تقول الصبر على الطاعة وتبويب البخاري الصبر عن محارم الله. الصبر عن إيه؟ عن محارم الله. فهنا العلاقة ما بين الحديث والترجمة خفية، خفية ما هي سهلة، عايزة تفكير. ها ايه طيب ايه مين اللي بيتكلم؟ قول. من ثمرات الطاعة البعد عن المحال. قول. اي يعني يلتقي نفس الكلام. طيب. والذي يصدر عن المحارم وقليل ادخل بقى، ما انت ممكن يعني تضيف دي من الفعل المأمور يقدم على طرف المناهي. طيب بص يا جماعه، كان يصلي صلى الله عليه وسلم حتى ترم أو تنتفخ قدمان، فيسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب الشكر ما حكمه؟ واجب، تمام، لأن الإيمان نصف، لأن الإيمان نصفان، صبر وشكر. خلاص، الإيمان نصفان، صبر وشكر. فالشكر واجب زي الصبر، الصبر واجب والرضا مستحب. خلاص، عشان كده الرضا ما لا يصل إلى الرضا إلا أفراد من بني آدم، وتجد الصابرين الكاظمين كثر. تمام، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، فلو لم يصلي ويجتهد كأداء لشكر الله تبارك وتعالى على نعمائه وتوفيقه له، وكان فضل الله عليك عظيما، لكان مرتكبا لترك الواجب، وترك الواجب حرام. خلاص، فدي العلاقة ما بين هذا ذكر هذا الحديث الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. وبعدين في ملمح، لما قلت لصاحبنا لما ذكر قول عز وجل قليل من عبادي الشكور، قلت له ادخل بقى على المعنى. هم الصحابة قالوا له ايه؟ او عائشة قالت له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالظن ان هو كان بيصلي لاجل مغفره الذنب. قال لهم لا ده المساله مش هنا ده عديت. ها معلش المساله بقى مساله مغفره الذنب بقت المساله شكر على استدامه الطاعه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور اذا رعيت هذا المعنى بان لك معنى الايه. يعني في الحديث الضعيف اللي هو موجود في مستدرك الحاكم قصه الرجل اللي عبد ربنا سبحانه وتعالى 600 سنه عارفينها طبعا. من ضمن القصه دي لما الرجل ربنا عز وجل قال ادخلوا عبد الجنه برحمتي قال بعملي فرجعوا عشان ايه يقايس ما بين عمله وبين الثواب. حطوا نعمه البصر في كفه عباده 600 سنه في كفه ايه طاشت عبادة 600 سنة. فضل بقية النعم ما فيش في مقابلها عنه. خلاص هيدخل النار. فلما وجد الأمر كذلك قال برحمتك يا رب برحمتك يا رب. فربنا سبحانه وتعالى بدأ إيه يسأله. كان من جملة الأسئلة قال له من قواك على عبادة 600 عام برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. إذن استدامة العبد على فعل الطاعة هو ده هو هذا هو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة مش مسألة عمل ذنب وبيصلي عشان يغفر الذنب. لا ده احنا عدينا المرحلة دي بقت المسألة رعاية النعمة ورعاية ديمومة هذه النعمة وألا تسلب منه. يبقى دي مسألة تانية تعرف زي الحلال والحرام والورع. في واحد ده حلال ولا حرام جائز ولا غير جائز. ده الأرضية. في حاجة فوقها بقى اللي هو مذهب أهل الورع في النظر إلى الأحكام. مذهب أهل الورع في النظر إلى الأحكام لا يلزم العام. أنا بعمله لنفسي لكن لا أفتي به. خلاص شيء جائز زي مثلا ما ينسب لبعض العلماء أنه معدة سرقت في بلد ذهب إلى قصار قال له المعدة أقصى عمر لها كم؟ قال له مثلا 15 سنة. فحرم على نفسه أكل حوم الإيه المعيز 15 سنة. قال لك عشان أضمن إنها تكون يماتة يا بعد يا حقل المهم تخلش بطن. تمام؟ طيب ما يقدرش يفتي عالم بهذه الفتوى ابدا. واحد يقول له سرقة المعدة اكل من لحم المعيز اللي في البلد ولا لا؟ لو عالم ما يقدرش يقول له ما تاكلش. يقول له كل ان كل الادله الشرعيه تقول كل. طب الاسواق اللي انت بتدخلها وكل المال الموجود في الاسواق حلال؟ ده في مال مغصوب وفي مال يتامى منهوب وفي اموال بنوك والكلام ده. وتبقى انت عارف كمان ان المحل ده كله قائم على اموال البنوك. كل المحلات الفخمه اللي انت تدخلها اي مول من المواويل اللي هم بيعملوها دي عرفش الجمع صح ولا لا؟ ها كل ده قائم على البنوك الربوي قائم على الاقتراض من البنوك الربوي. فيش واحد ابدا يروح عشان يصرف له 100 مليون ولا يجيبهم منين؟ ياخد قرض من البنك علشان يقيم الله. ومع ذلك انت بتقصد تشتري ما بيقولكش لا يجوز انك انت تشتري. ولا نعنتك اذا دخلت الاسواق تسال مالك حلال ولا لا قبل ما تشتري منه. لكن انت حر تعمل في خصه نفسك بايه؟ بمذهب اهل الورع. تمام؟ فهي المسألة إذا ما عادتش مسألة أصلي ليغفر ذنبي إنما أصلي لشكر النعمة أن الله عز وجل أوقفني بهذا ثم ثبتني. نعم. ندخل بقى في المشاكل. وعلى قليل الاحتفاء بالرد على المشاكل التي تثار على مواقع الانترنت. لكن الحقيقه بعض اخواننا ارسل لي اوراقا من بعض المحبين ينتقدني انتقادا شديدا في مسألة رضاع الكبير التي ذكرتها منذ شهرين تقريبا في خطبة جمعة. ولما تعرضت لمسألة الرضاع قلت الرضاع هو التقاء الثدي، فأنكر هذا الكلام وقال وهذا قول خطأ جملة وتفصيلا. فأنا قرأت البحث بتاعه على أساس أشوف إيه الجملة والتفصيل الذي سيريده، فما رأيته أورد شيئا وزادني هذا قناعة ببحثي، لأن أنا لما طلعت على المنبر وقلت هذا الكلام لم أقله اعتباطا، إنما قلته بعد بحث ونظر. فصاحبنا جزاه الله خيرا يقول خلاصة كلامه، يعني يقول وفهم الشيخ الفاضل أن الأمر على أن أرضع بمعنى مباشرة الرجل لحلمة الثدي كانت حجته واحد، أن الرضاعة في اللغة هو مباشرة الثدي، وهذا فيه تفصيل. يبقى ضاعت المسألة ليه؟ لأن المفروض ما يفصلش، فرغم المسألة خطأ جملة وتفصيلا يبقى المفروض ما يقولش فيه تفصيل، لأن أول ما يقول فيه تفصيل وفيه قولان يبقى أنا رجل مسبوق، قال مثلا قائلون بقوله، تمام؟ فأول ما يقول فيه تفصيل خلاص يبقى إيه المسألة صارت حينئذ لمن بيده الدليل، مع قطع النظر عن قول أي عالم كائن من كان. خلاص؟ يعني عند الاختلاف نتقارع بالأدلة، نتقارع بالأدلة. بيقول صاحبنا في المسألة دي يقول وهذا فيه تفصيل، وإن كان الأمر من حيث الأصل لا يجوز الاستناد إلى اللغة دائما في تفسير ألفاظ من السنة النبوية والقرآن الكريم، وإلا لكنا قبلنا تفسير العرب لكلمة القاهر وهي القوي كما يذهب إليه شيخ النحاة وبحر اللغة الزمخشري، لكننا رفضنا الأخذ به لخطئه وطرحناه جانبا لكونه مخالفا للاعتقاد السليم. وده كلام غريب، لأن الأصل الاعتماد على اللغة إلا أن يكون هناك طارق شرعي، فما أقدرش أعتمد على اللغة مع وجود الطارق الشرعي. يعني الذين أباحوا أن يأتي الرجل المرأة في دبره، الجماعة اللي هم يقول لك إحنا قرآنيين ولا نخصص السنة القرآن بالسنة، يقولون حجتنا قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم في الموضع الذي تشاءون، أدي معنى الكلام، فأن دي معناه، تمام؟ فأنا أقول له للمحتج بالآية أقول له لا يحتج باللغة وحدها. ليه؟ في صارف شرعي. خلاص، هناك صارف شرعي. الشافعي رحمه الله عليه في كتاب الأم قال ظاهر كتاب الله عز وجل أن تؤتى المرأة في دبرها لولا أنه صح عندنا في ذلك حديثان، وأورد حديث منه حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري لا تأتوا النساء في أدبارهن. الكلام يبقى ماشي، لكن إذا لم يكن هناك صارف فلا مناص من الاعتماد على اللغة، لأن الألفاظ قوالب المعاني، وإلا جاز لكل واحد من أحد الناس أن يصرف اللفظ عن حقيقته لأي توهم يأتي به. الزمخشري لما صرف الزمخشري المعتزل وعمل أساس البلاغة علشان برضه يؤيد المذهب المعتزلي ويلعب بالألفاظ العربية ويطوعها المذهب المعتزلي، احنا نقف، لكن لا يصح ضرب المثل بالزمخشري في مقابل ما نحن فيه. خلاص. بيقول برضو ان في معجم في معاجم اللغة، في مثلا لسان العرب قول ابن أحمر، وهو يهجو بني سهم، يقول إني رأيت بني سهم وعدهم كالعنز تعطف روقيها فترتضع. يقول ابن منظور يريد ترضع نفسها، يصفهم باللؤم والعنز تفعل ذلك. يقول ارتضعت العنز أي شربت لبن نفسها. أي واحد فيكم يفهم إيه؟ رضعت العنز نفسها، مش استقمت ثديها؟ طيب صاحبنا بيفسر الكلام ده بيقول ايه؟ بيقول لا، ليس كما تفهمون، انما صاحب العنز حلم في اناء، قامت العنز راجعه شاربه الايه؟ اللبن اللي في الاناء. ادي معنى شربت العنز نفسها. واني مساله ان العنز بقها يطول صدرها دي مساله غريبه قوي. ايوه غريب عند ولاد الزواج اللي شافوا العيد بس في الصور، لكن انا رعيت العنز. ها، ومساله ان العنز بوزها يوصل لصدرها، ده بوزها يوصل الى دبرته، مش يقول لصدرها. ها، فصاحبنا لم يرى عنزا بعينيه الظاهر يعني، ولم يرى العنز قط ترتضع نفسها ابدا. وهل يمكن أن يسطر في معاجم اللغة مثل هذا القول الكاذب؟ ها؟ إن العنز تتضير على الكباية ولا على الطاج تشربه يقال شربت العنز نفسها؟ ما يقول هذا أحد أبدا، إنما شربت العنز نفسها أي رضعت حلمة ثديها. ولذلك يقال لئيم راضع، لئيم الراضع. ليه؟ كان اللئام إذا نزل بهم ضيق لا يحلبون الشاه ولا البقر ولا الكلام ده. ليه؟ قال لك صوت اللبن في الطاجن بيعمل ايه؟ بيعمل صوت، تمام؟ فهو مش عايز الضيف يشرب لبن، فيقوم نازل تحت الجاموسة ويرضى. خلاص؟ يقول لك لئيم راضع، إشارة إلى ايه؟ إشارة إلى لؤمه، لأنه انفرد باللبن عن ضيفه. ومنه قول سلمة بن الأكوع أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع يعني إيه؟ يعني يوم الإيه؟ يوم الإيه. فأنا يعني مستغرب الحقيقة من فهم صاحبنا إنه يتصور إن شربت العنز لبن نفسها، يعني الضيارة شربت الطاجن للرجل المسكين حلب. الحاجة الثانية في المعجم، طبعا الروح كان عندي تعطف روقيها فترتضع. الروق هو القرن، تمام؟ وتعطف من الايه؟ من العطف والميل، يعني تميل كده تقوم جاي ايه رصه راجعه لورا خالص عشان ايه؟ عشان تطول صدرك. وفي المعجم الوسيط في ماده رضع قال رضع اي امتص الثدي، امتص الثدي. صاحبنا في هذا الاعتراض يقول لم يقل بهذا الا شيخ الالباني فقط. أنا حقيقة أول مرة أنا لم أقف على بحث الشيخ الألباني ولم أقرأه، وأول مرة أعرف أن الشيخ الألباني قال بهذا القول، وهو لا شك أنه قول سليم. يدل على ذلك استنكار المرأة لما قال لها أرضعيه، قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير، وفي رواية وله لحية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير. فهل يتصور لو قيل لامرأة اعصري لبن في كوب وطلعين أي حد يشربه تستنكر المرأة هذا؟ ولا المرأة استنكرت ليفهمت أرضعيه يعني أن يباشر الرضاعة بحلمة الثدي؟ طبعا الذي أغرى صاحبنا أن يقف هذا الموقف أن ابن عبد البر وغيره قالوا لا يتصور أبدا إلا أن المرأة عصرت لبنها وشرب، إنما يبشر حلم الثدي هذا لا. وابن عبد البر جزم بالمسألة جزمة. ما هو الدليل على ان المرأة عاصرت صدرها وجدته السالم عشان يد؟ رواية هو اوردها في طبقات ابن سعد، قال حدثنا محمد بن عمر، قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب الزهري عن ابيه ان سالما. وبعدين طبعا يعني هو انكي، وهذا سند فيه ضعف، فيه ضعف. ده لما تسمعوه كده يعني ضعف ثقيل ولا خفيف؟ خفيف، فيه ضعف يعني حاجه بسيطه كده. طيب نشوف فيه ضعف ولا ساقط، شوف الفرق. محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد متروك، قال النسائي الكذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أركان الكذب يعني، فذكر منهم الواقدي. تمام، يبقى عندنا شيخ الواقدي شيخ ابن سعد متروك يعني ساقط الحديث، وبعدين عبد الله اللي هو راوي الحديث عن سالم ما بينه وبين سالم اثنين على الاقل، يبقى عندي اسناد ضائع من جهة محمد بن عمر الواقدي وعندي معضل كمان، يبقى هذا اسناد من اسقط ما يكون. هذه الحجة الوحيدة لكل من قال انها عصرت صدرها والدات عشان يشهد، وهذه حجة متهافتة لا يجوز أن نعتمد عليها مع ما ورد في صحيح مسلم استنكار المرأة. فهو صاحبنا في هنا يقول يعني أنت تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخف بحياء المرأة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ليه؟ أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة استنكرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال عرفت أنه رجل كبير. قال يعني تقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المرأة حيية كده وعندها يعني حياء والكلام انه استخف بها؟ انا طبعا ما قلت شيئا من هذا، ولكن قد يسمع المرء الشيء الذي يستحيا منه فيضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم له مواقف، انا يعني اجيب لكم مثلا موقف من اطم المواقف، خلاص من أطم المواقف، حديث عكرمة عن عائشة اللي هو صحيح البخاري في كتاب اللباس في لبس النساء الأخضر، بيقول إن امرأة إن رفاعة طلق امرأته تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وما بتحب عبد الرحمن بن الزبير وبتحب رفاعة وعايزة ترجع، خلاص. وبعدين جت للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، كان عبد الرحمن الزبير يعني ادالها علقه متينه لدرجه ان جلدها اخضر، وجت لعائشه رضي الله عنها وكشفت كده عن ايه عن جلدها، فتصبرت وقالت لا تستنى من النبي صلى الله عليه وسلم يجي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشه والنساء ينصر بعضهن بعض، فقلت والله يا رسول الله لجلدها اشد اخضرارا من خمارها، من ايه من الضرب. فجت فقالت يا رسول الله، واهوت الى طرف ثوبه وقالت انه ليس معه شيء الا كهدبة هذا الثوب. تمام، فجاء عبد الرحمن بن الزبير فقال له ايه الموضوع، انت مش عارف تقرب اهلك عينين يعني؟ هي المرأة بتزعم انه ما عندوش حاجة، خلاص. فقال يا رسول الله كذبت، والله اني لانفضها نفض الاديم. ها في رواية خالد البخاري قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تحكوا؟ ها فجاء عبد الرحمن بن الزبير ومعه ولدين، قال له دول مين؟ فقال له عيالي من واحدة ثانية. فالتفت الى المرأة وقال اهذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ ما عنده ولدين اهو. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى في بعض طرق الحديث ان سعد بن معاذ لما سمع الست بتتكلم قال الا تخرجون هذه المرأة، كيف تقول هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وامر سعد انه المرأة تخرج، ليه؟ مش محتمل الكلام. طب لماذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنقول ايه يعني؟ من بجاحة المرأة؟ طبعا كلام لا يقال يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تبسم قال يتبسم هذا شيء يستحي منه. فالإنسان إذا سمع ما يستحي منه قد إيه؟ قد يتبسم يعني وقد يضيق. الحالة الأخرى لنا أنتهى ومثلت بها حديث أبي هريرة اللي هو في الصحيحين في الثلاثة اللي اتكلموا في المهد، فلا جرم أن صاحبنا لم يتعرض لهذا أبدا. ليه؟ لأنه واضح الدلالة في الارتضاع. قال صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة تحمل ولدها رضيع، وكان الولد بيرضع، مر رجل له شارع من أهل الفخامة وأهل الوجاهة والكلام، فقال: اللهم اجعل ابني مثله. قال: فنزع فمه من ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي، يمثل ارتضاع الصبي. وأنا أقول: لا شرعا ولا عرفا يقال لمن شرب لبنا من كوب أنه رضع. يبقى احنا بنرضع البهائم بقى، ها؟ لما تروح تاخد الكيلو لبن من عند البقال يبقى انت رضعت الجاموس على كده. اقول له: كثر رضاعه يا ولد وانت بتشرب الكوبايه. ما احد يقول ابدا ان اي حد يشرب لبن في كوبايه اسمه رضع. وقلت وانا على المنبر: انا افرق بين تحريم اللبن المعصور من السدر في كوبايه وما بين معنى الرضاع. انا بتكلم على معنى رضاعة، مش حكم اللبن بتاع الام اذا عطرته وشرب واحد. قلت: لا، لا يحرم عند جماعة العلماء. لم اتعرض لهذا. صاحبنا طبعا لما اورد الكلام ده اورد حجة علي، يقول يعني اذا يبقى معنى ذلك طالما ان المسألة كده يبقى اللي الست تعصر اللبن في كباية والرجل يشربه يبقى لا يحرم. انا نبهت تنبيها واضحا وكررت مرتين على المنبر حتى لا يكون هناك تلازم ما بين رضع وما بين اللبن الذي يحرم به الرضاعة. دي مسألتين. انا كان كلامي كله في مباشرة حلمة السد. اورد حجة اخرى، قال لك: هل يعرف أن يتغير وجه أبي حذيفة لمجرد أن يدخل سالم ويرى سالما ينتقم حلمة ثدي المرأة ولا يغار؟ هذا كان مجرد دخوله كان بيغير وجهه، إزاي بقى يعقل أن يشوف عمال يرضع منها ويتحمل المسألة دي؟ أنا عايز أقول ليس هناك في أي طريق من طرق هذا الحديث أن أبا حذيفة كان على علم بالقضية. لهي المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تخبر أبا حذيفة، وجاءت قالت: إني أرى وجه أبي حذيفة يتغير لدخول سالم. قال: أرضعيه. فقال لك: إزاي الرجل يباشر الرضاع ومس المرأة لا يحل؟ ما تلمسك لو بإيدك لا يحل تعترض؟ تقول: يا جماعة الخير، أنا قلت هذه رخصة لسالم فالعلة مقصورة لا تتعدى، فما ينفعش أنك أنت تنصب التعارض بين الدليل العام والدليل الخاص، لأن الأصل أن الخاص لا يعارض العام. أنا إذا قلت إن دي هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة يعرضني بالأدلة العامة اللي هو فيها النهي عن أن تمس المرأة وأنك أنت لا تقربها وأنك أنت لا تنظر إليها والكلام ده، لا، دي أدلة عامة وهذا دليل خاص قائم بسالم مولى أبي حذيفة. لأجل هذا سهيلة مرأة أبي حذيفة جاء بعدما رضع منها سالم فقالت: والله يا رسول الله لقد ذهب ما في وجه أبي حذيفة، هذا ببركة امتثالها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي منكر في هذا؟ الكلام ده يرد على من يقول كابن تيمية مثلا وكابن القيم يرجع على من يقول بجواز فعل ذلك لمن يحتاج إليه. ممكن أنت تعترض عليه بالاعتراض ده وهو لغة ثالث برضه، هو ابن تيمية لغة ثالث لم يقل هذه المسألة اعتباطا ولا جزافا، لكن هذا يرد على من يقول بجواز ان كل واحد محتاج يدخل بيت واحد وما يستغناش عنه ويقول له رفض وطاعي عشان يدخل عليه. تمام، ثم انت تورد مثل هذا، لكن لا يرد هذا علي، اذ انني اتبنى قول الجمهور في هذه المسألة، وان القصة دي كانت خاصة بسالم مولى ابي حذيفة. فايه الاشكال في المسألة؟ طبعا انا عارف ان ابن قتيبة في مختلف الحديث برضو كعادة ابن قتيبة في انه يجيب اي رواية تقع تحت ايده ويوثق به، ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه في ان سهيلة عصرت ثديها وان سالما رضع من الاناء، ليس هناك دليل قط على هذه المسألة، ما بقي إلا قول بعض العلماء، وكما يقول ابن عبد البر نفسه في كثير من المواضع في التمهيد وغيره، إذا اختلف العلماء في ذلك فالفيصل بينهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني ما أرى الحقيقة يعني شيئا منكرا في أن يباشر، في أن سالما باشر فدي المرأة، وإن هو ده معنى الرضاع الذي يوضع له اللفظ، الذي يوضع له رضع أي التقم الثدي، إنما رضع أي شرب اللبن من الإناء. أنا لا أعلم قائلا في العربية يقول هذا، أنا طلعت المعاجم وهم ضربوا المثل بالعنزم، والمثل ده ابن منظور طبعا كعادته بيأتي به بالمادة وشرحها من المعاجم التي سبقته، فلما يأتي يضرب المثل بالعنز ويقول يريد أن العنز رضعت نفسها، فيأتي صاحبنا يفسره إنها شربت اللبن بتاعها من الإناء، أنا لا أعلم قائلا يقول بهذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يكون في هذا الكلام شفاء لصدر أخينا الفاضل الذي أورد مثل هذا الاعتراض. وأنا ليس عندي مانع أبدا إذا أتاني بحجة أخرى مقنعة أن أرجع عن قولي وأن أعلن خطئي على رؤوس الأشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.